وانت زي القطة الشرسة وانت بتدافع عن كرامتك. وانت تعرف معنى الكرامة؟ لو كنت تعرفها كنت حفظت عليا. الشك عقدة كل راجل تقريبا. التصرف المجنون اللي انا عملته معاكي كان مجرد اختبار ساده. ارجوك ما تحاولش تبرر موقفك بكذبه هايفه. بشرفي ارجوك يا سناء، انا كان هدفي انك تشوفي البيت اللي هتعيشي فيه. الكذب اتقلب خداع. انا مش ممكن مش ممكن اخدعك، عشان انا محتاج لك زوجه. وعموما يا ستي انا مستعد اثبت لك حالا والكلام يبقى فعل. مش معقول بالسرعه دي. لا ده معقول قوي، واحنا لسه صغيرين عشان نعيش متاعب الشبان وترددهم. ما خلاص بقى عائلنا. انا سناء الليله هشرب في بيتكم الشربات وانا اللي هقدم. كنتم مع جواز المرة الثانية، تأليف وحيد حامد. التسجيل والمونتاج إبراهيم إمام. جواز للمرة الثانية من إخراج محمد عثمان.